تقول في سؤالها 11 من الواجب على الفتاة المسلمة في موضوع تعدد الزوجات، بحيث لو تقدم لها شاب صالح تقي وكان متزوجا قبلها، هل تقبله؟ أو كانت متزوجة وتزوج زوجها بأخرى، فما الواجب عليها؟ وماذا يرد عمن قال نساء النبي كن يغرن ويكرهن التعدد، فكيف بنساء اليوم؟ كما ردكم غفر الله لكم. التعدد سنة، التعدد في النكاح الزواج سنة، طبقها الرسول عليه الصلاة والسلام عمليا فكان معدلا، والله سبحانه ما يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. فإذا علم الشخص من نفسه العدل وأحب أن يعدل فيكون قد أتى بسنة تطبقها، سنة مستحبة يؤجر عليها إن شاء الله. والواجب هو العدل بين الزوجات. والمرأة إذا تزوجت على معدل خير لها من أن تبقى بدون زوج. وإذا تقدم إليها معدل وشخص آخر غير معدل فنظرت إلى المصلحة، فرأت مثلا حسن أخلاق المعدل أو علم أو أدب أو تقوى أكثر مما من الشخص الذي هو غير معدل، فخير لها أن تأخذ المعدل بهذه الصفات. أما إذا تساوت الأوصاف بين المعدل وغيره من حيث السنة وطلب العلم والاستقامة فهي بالخير، لا تلزم أن تختار المعدل ولا الثاني، إنما تستخير الله عز وجل، ومن ارتاحت نفسها له قبلته هذا أو هذا لتكافؤ الصفات. والمهم يعتبر من الخطأ أن تكون عقدة نفسية عند بعض النساء من التعدد في الزواج، هذا خطأ، خطأ منهم، لأن الخطأ ليس في نفس التعدد، وإنما الخطأ في المعدد إذا كان ما عنده عدل، إذا كان المعدد ما عنده عدل ما عنده تقوى الله فالخطأ منه. أما نفس التعدد هذا تشريع إسلامي، تشريع إلهي شرعه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. التعدد تشريع إلهي سماوي، والخطأ ليس فيه وإنما في بعض الناس الذين يعدلون ثم لا يعدلون. أما قولها في آخر السؤال وماذا يرد على من قال نساء النبي كن يغرن ويكرهن التعدد، أما أنهن يكرهن التعدد فهذا ما هو صحيح، كيف كان شيء شرعه الله؟ وأين الدليل على أنهن كن يكرهن التعدد؟ أما أنهن يغرن فهذا قد يحصل، ولكن ما هن حجة؟ الحجة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى جعل التعدد ابتلاء للرجال والنساء، بل وجميع الأحكام الشرعية ابتلاء من الله واختبار، من يقبل ومن لا، من يدعي بالحق ومن سيعترض. فعلينا السمع والطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام.